ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بنعم عظيمة، ونحمده عز وجل أن جمعنا في هذا المكان المبارك وبهذه الوجوه المتوضئة الطاهرة على كتاب الله نتدارسه ونتذاكره، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاجه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم نلقاه. ونشكركم جميعا على حضوركم، ونشكر الشيخ الفاضل أبا بلال على ما ظنه بشيخنا أبي أنس وبإخوانه الذين أتوا معه، ونقول بادئ ذي بدء أن هذه الدعوة أكرمها الله ومن عليها بالعلم والعلماء، مذ فجر الإسلام، مذ فجر الإسلام، والعلماء هم ورثة الأنبياء، ومتى ذهب العلماء انتشر الضلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بموت العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس، هم في الحقيقة ليسوا أهل العلم، ولكن الناس الذين اتخذوهم، وفيه أيضا جرأة الناس الذين ليس عندهم علم، ليس عندهم علم، جرأتهم على الفتوى، لا يقولون نحن لسنا أهلا للفتوى، ولكن يتجرؤون ويفتون فيما لا حق لهم فيه. وأما العلماء فهم الذين يفتون على العلم، عن علم. والعلم عرفه أهل العلم بتعاريف كثيرة، منها هو معرفة الشيء على حقيقته، ومعرفة الشيء على حقيقته أخرج الجهل، والجهل بقسميه: الجهل المركب والجهل البسيط. والجهل البسيط هو ألا يعلم صاحبه شيئا، مثلا تسأله عن حكم المولد يقول لا أدري، فهذا الجهل البسيط، فممكن هذا يقبل منك العلم ويتعلم. ولكن صاحب الجهل المركب هو الذي يظن أنه يعلم وهو في الحقيقة لا يعلم، كأن تسأله ما حكم المولد يقول لك سنة، وهذا جهل مركب لا يعلم، ثم لا يدري أنه لا يعلم، بل عنده ما يخالف العلم ويصادمه، فهذا يحتاج إلى عسر. أولا أن تنزع عنه هذه الشبهة، ثم تبين له الحق، فهذا صاحب الجهل المركب. وقال شيخ الإسلام بن تيمة وابن القيم وغيرهما في قول الله عز وجل: مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قالوا هذا مثال في الجهل المركب، فإن صاحب الجهل المركب كصاحب السراب، يظن أن هناك ماء، فإن منعته ما امتنع ولا رجع. لماذا؟ لأنه يرى شيء وفي الحقيقة ذاك الذي يراه لا شيء، فهو يتعب نفسه في باطل وعلى باطل، وإن نصحته لم ينتصح لأنه قد رأى السراب فيقطع حياته تعبا على باطل، فوجد الله عنده أن الأمر ليس هكذا يترك، بل سيحاسبه الله عز وجل وسوف يقف بين يدي الله عز وجل ويوفيه حسابه. ومثال الجهل البسيط الذي خاصة في مسائل العقائد والتوحيد كأهل كمن وقع في الشرك، فهذا في ظلمة، هذا في ظلمة. قال الله عز وجل في بيان هذه الحالة أنه في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والنور العلم والبصيرة والهدى، هذا ليس عنده، في ظلمات بعضها فوق بعض، فلا يرى شيء ولا يعلم شيء، وإن خالطه هوى لم يرجع صاحبه، وإن خالط الجهل البسيط الهوى لم يرجع صاحبه. والعلم أفضل القربات وأجل الطاعات، فبها تقوم الفرائض بالعلم، وخاصة منه ما كان من الواجبات وجب عليك تعلمه، ومن الفرائض يجب عليك تعلمه، كأحكام الصلاة وأحكام الصيام وغيرهما، واجب عليك تعلم هذه الأمور مما له علاقة بحياتك اليومية. وأفضل ما يذكره أهل العلم في طلب العلم، أو من أفضل بل الأفضل على الإطلاق، الرسل طلبوا العلم، فهذا موسى رحل في طلب العلم، ولهذا يذكرون أهل الحديث ممن اختصوا بالرحلة في طلب العلم بين سائر أهل العلوم الأخرى أكثر من رحلة في طلب العلم أهل الحديث، ولهذا يذكرون قصة موسى مع الخضر وكيف رحل في طلب العلم، والحديث في البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن نوف البكالي أنه يقول أن موسى صاحب الخضر غير موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله، بل هو صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل. وابن عباس أيضا ممن اجتهد في طلب العلم، وإن لم يكن رحل في من بلده إلى بلده، لكنه رافق عمر في سفره وحضره، فيدخل أيضا في هذا الباب أنه رحل في طلب العلم، حتى أنه قال: كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن اللتان تظاهرتا فلم أجرأ، حتى كنت معه في سفر إلى مكة وجهزت له وضوءه وقضى عمر بن الخطاب حاجته، ثم صببت عليه الماء ليتوضأ، فرأيت منه انشراح صدر فسألته. وهذا فيه أيضا تأدب ابن عباس، بعض الناس يتجرأ على المشايخ ولا يعذره، يسأل بسوء أدب ولا ينتهز الفرص، وكأنه يعني يملي على الشيخ أنه لا بد أن يجيبه في هذا الوقت والآن. وابن عباس قال: مكثت كذا وكذا، ينتظر الفرصة متى تكون له فرصة فيسأل. وقال ابن عباس أنه سأل كعب عن هل سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اختصم هو والحر ابن قيس، وكان ابن عباس يقول أنه صاحب بني إسرائيل وهو صاحب الخضر، وذاك ينفي. فلما مر أبي بن كعب قال: يا أبا الطفيل، أريد أن أسألك، صار بيني وبين الحر كذا وكذا، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا بشيء؟ قال: نعم. إن موسى خطب في بني إسرائيل وذكرهم بأيام الله، وهذا فيه موعظة موسى لقومه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة. فقام رجل فقال: هل أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعاتبه ربه أن لم يحيل العلم إليه. فقال له ربه عز وجل: أنا عبدا من عباد الله أعلم منك. فقال: أين أطلبه؟ فقال: في مجمع البحرين. وعلامة ذلك جعل له أنه يفقد السمك. فرحل في طلب العلم، وكثير منكم جزاه الله خير من هذا الباب، رحل، ثبتنا الله وإياكم على طلب العلم. فرحل موسى ومعه يوشع ابن نون، وأخذ أهل العلم من هذا، استنبطوا في باب الطلب الرفيق الصالح، الرفيق الصالح في طلب العلم يعينك. ولهذا لما قال موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، قال أهل العلم: فيه التحمس والتحميس لطلب العلم، أن يحمس معه يوشع. وفيه كذلك أن العزم الذي في قلب موسى على طلب العلم، وإن قطع المسافات البعيدة، وإن ناله النصب أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، وجاء في الحديث أن موسى أضل عمي عليه يوشع، فذاك الوقت نسي يوشع السمكة ورآها تذهب إلى البحر أو النهر، ونسي أن يخبر موسى. فلما التقى بموسى نسي، فمشوا ذاك اليوم نهاره وليلة. وانظر كيف التعب في طلب العلم والرحلة. وقال أهل العلم أيضا أن فيه أن الإنسان يطلب العلم حتى وإن كان ذا علم وذا فضل، لا يتوقف عن طلب العلم، فإن طلب العلم لك إلى أن تلقى الله عز وجل على هذا الطلب، ولا يصرفك عنه صارف. فلما مشوا وناله التعب، قال موسى لصاحبه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقال أهل العلم أيضا فيه أن الإنسان يخبر إن ناله شيء من التعب، ولا يريد بذلك رياء ولا سمعة، لا بأس، ولا يشتكي، وإنما إخبار بالحال، ثم أنه ما اشترك في النصب والتعب. فأخبره حين ذلك أنه نسي الحوت في المكان المعلوم عند الصخرة، فقال: ذلك ما كنا نبغي، هذا هناك هو المكان الذي سنجد فيه الرجل الصالح الخضر. فرجع يتقاصان الأثر، فرأى رجل فقال له موسى: السلام عليك. قال: أنا في بلدك السلام. وفيه أن الخضر لا يعلم الغيب. قال له: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم. فقال الخضر: إني على علم لا تعلمه، وأنت على علم لا أعلمه. قال أهل العلم كذلك أن فيه أن موسى يطلب علم ليس عنده، فربما الإنسان يستفيد في الفقه وليس يكون قويا في النحو مثلا، فلا بأس أن يطلب العلم وإن بلغ شأنا في علم آخر، يطلب العلم كذلك، إن كان قويا في الحديث يدرس الصرف كذلك، فلا يقطعه ذلك عن طلب العلم. فهذا موسى رحل في طلب ما ليس عنده. وفيه أيضا كما يقول أهل التفسير أن بيان لقول الله عز وجل: هناك من عبد لي أعلم منك، أنه في علم، أما في علم دون علم. أما في العلم الذي أوتيه موسى فهو موسى أعلم بهذا العلم الذي أوتيه، ولهذا حكم موسى على الظاهر في كل ما صار له، حكم موسى على ما ظهر له. وقال أهل العلم في قول موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أن فيه حسن الطلب. بعض الناس يطلب العلم من شيخه أو مدرسه وكأنه هو المدرس، وأن الشيخ ليس له قيمة عنده. وانظر إلى موسى كيف يتلطف في طلب العلم. فالعلم يفوت المتكبر كما يفوت المستحي، فلا بد من التواضع في باب العلم، والتواضع للمدرس بركة. ولهذا جاء عن عمر أنه قال: تواضعوا في طلب العلم ثم يتواضع لكم في تبليغه. ونحب من شيخنا أن نوفر له الوقت الأكثر، وليتفضل. تفضل يا أبانس، مشكورا مأجورا بإذن الله عز وجل. فضلكم الله جميعا.